ما تصح الشركة، الشركة باطلة، الشركة باطلة. ولكن لو نمى المال إما نمى متصل أو غير متصل فهو متعلق بالمال الأصلي فتكون شركة أملاك. إيه في غرر، كل هذه الصور صور غرر، كل يعني كل أي شيء يتعلق بالعلم فهو متعلق بالغرر. نهى عن بيع الغرر فيشمل كل بيوع الغرر والشركة في الغرر والإجارة في الغرر وغير ذلك. طيب إذن أو شرط لأحد، طيب هذا ذكرنا هذه نعم. طيب عندي صورة صعبة شوي، لو أن شخصا مع آخر اشتركا في مال فقال أحد الشريكين لا أريد ربحا بالكلية، نفاه لا أريد ربحا، فماذا نسميها؟ قال الربح أو قال الربح كله لك، يكون قرضا؟ لا ليس قرضا، في عقد صغير جدا جدا يذكره الفقهاء يقولون إنه يكون عقد إبضاع، هذا عقد عند الفقهاء، وهو أن الشخص يعطي ماله لغيره ليتاجر فيه ويكون الربح كله لأحدهما وهو لصاحب المال، فيكون إبضاعا في حقه ذاك متبرع فيعمل مجانا، يكون متبرعا. وإن كان العكس فإنه يكون قرضا، يقول خذه واعمل به فيكون قرضا، وإن كان العكس فإنه يكون إبضاعا كذا قال، فإنه يكون إبضاعا. نعم أحسن، فيكون عقد تبرع، حكم عقود التبرعات، فيجوز الرجوع فيه في أي لحظة. طيب نعم، يقول الشيخ والوضيعة على قدر المال، ما معنى وقوله الوضيعة؟ يعني لو كان هناك خسارة في الشركة، اشتريا سيارة فجاءها حادث أو انخفضت قيمتها أو أي سبب الأسباب فأصبحت هناك وضيعة، فإن الوضيعة لا تكون على نسبة الربح وإنما تكون على قدر المال، بخلاف نسبة الربح فإنهما على ما اتفق عليه. مثال ذلك لو أني وأنت اشتركنا، أنا مني سهم وأنت منك تسعة، أنا مني 100,000 وأنت منك 900,000، ثم قلنا إن الربح بيننا بالنصف، لي 50% من الربح ولك 50% من الربح، فهذا المليون الذي جمعته بيني وبينك خسر إلى النصف، فنقول إن الوضيعة تكون بيننا، فأنت بدل أن يرجع لك 900 رأس مالك يرجع لك كم؟ 450، وبدل أن يرجع لي أنا 100 يرجع لي 50، ولا ننظر لنسبة الربح، فإنه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة حال الخسارة. قال ولا يشترط خلط المالين، هذه المسألة من مفردات المذهب، فإن المذهب أنه لا يشترط أن يجمع المالان ويختلطا، بل يجوز أن يبقى مال كل واحد منهما عند صاحبه. وصورة ذلك عندما آتي أنا 100,000 وأنت 100,000 ونشترك بعمل معين، لنقول مثلا اشتركنا ببيع شيء في السوق، دخلت أنا 100,000 وأنت 100,000، خلاص نحن شركاء في سوق التمر مثلا أو سوق الخضار، اشتر ما شئت من التمر وأنا أشتري ما شئت ثم نبيعه، ثم بعد ذلك نقتسم الربح بيننا بالسوية، نقول يجوز مع أن مالك بيدك ومالي بيدي، والذي عملت بيدي بمالي أنا وأنت الذي عملت بمالك، لكن المال من حين تلفظت بالعقد، من حين التلفظ بالعقد وكان حاضرا في المجلس، فإنه يكون شراكة بيننا جميعا. وضحت الصورة؟ وهذه من مفردات المذهب، الجمهور أرادوا أن يحتاطوا للشركة أكثر فقالوا لا بد من خلط المالين لكي يعني أن الشخص لا يلتبس مال الشركة بماله الذي ملكه على سبيل الانفراد. ولكن في الحقيقة يمكن أن يفصل، حينما يدخل الشخص السوق يقول اليوم نحن شركاء بهذه 10,000، أنت ممكن 10 ومني 10، وندخل في السوق وما ربحناه بيننا بالسوية، يجوز، هذه شركة عنان وصحيحة جدا، ما في أي حرج. وهذا يحدث كثيرا من كثير من الناس في سوق، بالذات أسواق الخضار والتمر وغيره، يدخل بمبلغ ويقول الربح بيننا بالسوية. طيب قال ولا كونهما من جنس واحد، هذا سبق إشارة لها قبل ولكن أكد عليها المصنف في قوله ولو متفاوتا، فيصح أن يكون